له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر. ما زلنا مع قصة نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع قول ربنا تبارك وتعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام معلما إيانا ومربيا إيانا أننا لابد أن نتعامل مع غيرنا بالظاهر، وأن نأخذ ما نراه على حسن ظن، وألا نفتش في السرائر، فذاك مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكنا قد تناولنا بشيء من الإيجاز هذه الآية وما يدور حولها في قضية الأدب مع أهل العلم من العلماء الربانيين. وكان في اللقاء الماضي قد استدرك علي أخ فاضل أنه هناك من الناس من يشار إليهم بأنهم من أهل العلم ممن يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله. هؤلاء ليسوا أهل العلم، إنما المراد أخوانا ما شهد له القريب والبعيد حتى وإن اختلف معه، وإن سقط أو زل في مسألة أو نازلة، شهد له أهل الحل والعقل أنهم أهل العلم سواء كان نظاميا أو غير نظامي. إنما مثل هؤلاء ممن يبيح دم المسلم لمجرد اختلافه سياسيا معه، أو لأنه يرى أنه رائحته غير زكية، أو مثل هذه الأمهات، هذا لا يطلق عليها أهل العلم، إنما هذا يتكلم بالهوى. ولله ضر الإمام مسلم رحمة الله عليه لما روى في كتاب العلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة كان إذا روى هذا الحديث خر مغشيا عليه من هوله ومن شدته على مسامع أبي هريرة. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: أول من تسعر به النار ثلاثة. من يا ترى؟ حد عرفت خلنا؟ نعم، عالم ومتصدق وشهيد. كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث يخر مغشيا عليه من شدته. أول من يسعر بهم النار ثلاثة: عالم، نسأل الله العفو والعافية، يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه فيقول الله له فيما علمت، قال رب فيه وعلمت فيه، فيقول الله له وهو أعلم وهو العليم سبحانه وتعالى: بل تعلمت أن يقال عالم. مين اللي يعرف بقى كده؟ أنا وأنت؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده نقطة خطيرة يا إخوانا. حتى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أخبر الله في حقه أدبا لنا أن هناك من أهل المدينة كانوا على النفاق لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأتي بعد ذلك من هو لا يساوي كمثل، لا يساوي شراك نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرمي العلماء بالنفاق ويرمي أهل العلم بالخيانة وهو لا يدري بواطنه ولا نواياه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، نحن نعلم، سنعذبهم مرتين. إذا كان هذا في حق المصطفى وكفى، فما بالك بمن دونه كبسيل وعويل وثالث لا فيه خير. ثم خلنا لابد أن نعلم جيدا من فضل الله علينا كجمعية أنصار السنة المحمدية وكإخوانكم في مسجد اليسر كمجلس إدارة وقائمين على الدعوة هنا، أن آلاء ننتمي لا الحزب السياسي ولا الجهة السياسية ولا نتكلم في كلامنا نكاية في أحد أو إن إحنا نرد غيبة أحد، إنما نحن نتكلم بمنهج ولله المنة والفضل بحكمة من كان على رأس هذه الجمعية أنهم نأوا بنا جانبا. ليس معنى ذلك أننا لا نقول أن الدين كله سياسي، إنما ما يدور حولنا من هذا الخبط والتخبط السياسي نحن لم ننزلق فيه، فما نتكلم معكم نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه ومما نراه موافقا للقرآن والسنة، لا دفاع عن أحد ولا نكاية في أحد، إنما نحن نتكلم في دين سنسأل عنه كلنا أمام الله رب العالمين. عشان ما حدش يفكر اخواننا ان احنا محسوبين على حزب سلفي او جماعه سياسيه او غير ذلك ابدا، ولله المنه والفضل. فيعني اخواننا حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما عند الامام البخاري: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وقلنا وبينا أن من ورث الأنبياء هم من؟ العلماء. والولي ليس كما يظن الناس أنه الذي يطاف بقبره أو يسجد عند عتبته أو ينظر أو يستغاث به، إنما الولي من كان حيا وشهد الناس له بما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في صفات كما جاء في سورة يونس وغيرها من كلام ربنا تبارك وتعالى. فجاء الوعيد والتحذير الشديد من أن يستهزئ الناس بأهل العلم كما يقول القائل عمم على رمم، أو أن يأتوا في مسلسلات أو مسرحيات أو حتى في كلام الناس في زمنهم، يقول لك شوف ده واحد بدأ كان كذا وكذا وكذا، أو أنهم يأتوا بعالم أزهري في مسلسلاتهم أو مسرحياتهم على أنه مسخص مرمط يأخذوه يمينا ويسارا. هذا ليس قدحا في هذا الشخص، إنما يريد أن يوصل لك رسالة أن هذا رأس، يعني رأس في دين الله، فإذا انتقص منه انتقص من دين الله. لا، أنا أقول لك بقى آية نزلت في سورة التوبة تحذر أشد التحذير. قال الله رب العالمين في قوم كما رأى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العسرة رضي الله عنه جميعا، وكانت غزوة شديدة، هي الغزوة الوحيدة التي صرح النبي بها صلى الله عليه وسلم لميعادها ولقلة المؤونة والعتاد فيه ولشدة الحرارة، غزوة العسرة. فلما رجعوا منتصرين بإذن الله كان بعض المنافقين الذين لا يعلمهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة عظيمة: جاء قراؤنا أشبعنا بطونا وأكثرنا ألسنة وأشبلنا عند اللقاء. دي بتوع فن كروشهم يعني غويين أكل، لكن عند القتال أول من يهرب كما من الذي سمع مقالتهم؟ من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل ذلك يكتب. والله أخواننا يعني لو لم يكن واعظ لمن يتكلم في حق غيره عالما أو غير عالم إن هذا سيكتب في ميزانه أو في صحيفته يوم القيامة لسكت. فقال الله تبارك وتعالى في السورة الفاضحة سورة التوبة: ولئن سألتهم، يقول الله لنبيهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر كانش قصدنا. فربنا نسب أهل العلم له سبحانه وتعالى فقال جل ثناؤه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. إيه يا أخوانا الحكم؟ بالسامة. قد كفرت. قال أهل العلم ومنهم إمام ابن باز رحمة الله عليه إمام هذا الزمان في بلاد الحرمين ممن كثر حوله الكلام أخوانا واتهم بأنه عالم من علماء السلطان. هذا الرجل من يعلم سيرته قد مات، فنحن نتكلم إرضاء له أو لجلال منه أي شيء. هو مات. حدثني من كان يجلس في هذا المجلس عند ابن باز في المملكة العربية السعودية، كان فهد رحمة الله عليهم جميعا يهاتفه يسأله في أمور الدولة، وكان يخصص يوما هو والأمراء، مش إن الشيخ ابن باز يجيله، إن يأتي هم إلى هذا العالم. ففي يوم حدثني من رأى هذا الموقف، دخل أمير من الدرجة الأولى إلى مجلس الشيخ في المسجد، والشيخ يهاتف بعض الناس في الفزاوة. والشيخ طبعا أخوانا كان أعمى، الشيخ ابن باز كان أعمى لا أعمى، فهاتفه أو همس في أذنه جليسه إن الأمير فلان ابن فلان قد دخل عليه. فما كان من الشيخ إلا أن أتم الفتوى، ثم جاء هذا الأمير وجلس عند ركبة الشيخ ولم يرحب به الشيخ، فأكمل الحديث والدرس. فلما انتهى الدرس سأله هذا الأمير مسألة، فأفتاه هذا العالم الرباني رحمة الله عليه. إحنا بنقول أخوانا كما قلنا في اللقاء الماضي، إن أنت لا تفقه عن واحد زي شيخنا العالم الإمام الشيخ مصطفى العدل، هذا من أئمة الدنيا. فأنا وأنت يعني كثير من الناس لا يراه في كل خطبه ولا محاضراته، فمن أين يحكم هؤلاء على مثل هذا العالم وغيره من إخوانه؟ فقال ابن عساكر طيب الله ثراه، ابن عساكر في الدمشق في كتابه تاريخ دمشق، وهو تكلم عن هذا الأصل من مسألة المعاملة مع أهل العلم لها ضوابط. يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم أهل العلم مسمومة، وأن سنة الله في هتك أستار المنتقصين معلومة، وأنه من أطلق لسانه في العلماء بالثل أي بالنقص ابتلاه الله قبل موته بموت في القلب. نسأل الله العفو والعافية. اوعى، وإن رأيته قد زل كما قال ابن عباس: ولو رأيت بعيني لعذرت لأخي، يعني لأهل العلم. ده كان الشرف خالص، لأن أنت لابد أن تعلم هذه ثلاثة أمثلة. فنحن نتكلم بهوى، نتكلم بما قال الله وقال رسوله وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قلنا في اللقاء الماضي عبد الله بن أبي بن سلول، أخواننا من هو من عبد الله بن أبي بن سلول؟ رأس المنافقين. هل كان كل الأمة الإسلامية في مكة، في الشام، في اليمن، في زمن النبي كانوا يعرفون أن عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النظام؟ كانوا يعرفوا أخواننا؟ فلذلك انظر إلى فعل النبي ومراعاته للمصلحة العامة. هو الذي رمى أم المؤمنين عائشة بالسيف في غزوة بني المصطلق، وقال قولته الخبيثة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ويقصر نفسه الأذل ويرمي به حاشاة محمد صلى الله عليه وسلم. فأشار بعض الصحابة على النبي منهم معاذ بن جبل: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد آذى الله ورسوله. فقام ولده الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال رسول الله: لا، وكل هذا أو كل هذا الأمر لي، فأنا لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. سنة. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل هو عبد الله صحابي؟ عبد الله بن ابي سلول؟ ابدا. انما الخبر لما ينتشر في بورسعيد مثلا ان في واحد بدأ يتشكي مع واحد بدأ يقول له على السنين مسكين في بعض، شايف مراعاه المصلحه العامه؟ قال لا. اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ صلى الله على محمد. الفتنه التي حدثت بين الصحابه رضي الله عنهم، عارفين يا اخوانا ملخصا، لما قتل عثمان على يد الخوارج رضي الله عن عثمان في نبوءه النبي له، انقسم الامر بين الصحابه الى قسمين، احدهم يقول نؤجل اخذ الثار لعثمان من القتله حتى تستقر الامور لان حدثت فوضى، وكان اصحاب هذا الراي على راسهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان هو الحق. والقسم الثاني كان على راسهم معاويه رضي الله عنه جميعا، فاجتهدوا واخطاوا. والعالم اذا اجتهد واخطا له ايه؟ اجر، واذا اجتهد فاصاب له اجرا. فقال معاويه لا، لابد ان ناخذ بثأر عثمان الان. فلما حدثت الفتنه واصطف الناس في موقعه الجبل، امنا عائشه رضي الله عنها ارادت ان تبين لهم ان الامر فتنه وانه قد دخل بينكم من ليس منكم. هناك طرف ثالث عمل يا اخوانا، اعتزل. كان على راسهم احد العشره المبشرين بالجنه، سعد بن ابي وقاص، ابو اسحاق خال النبي الذي فداه النبي بابيه وامه. اعتزل فقال لهم، لما قال له اتباع علي هيا يا خال رسول الله فالحق مع علي، وقال له معاويه ومن معه ارايت ما يفعل ابن عمك؟ قم فقاتله، يريد ان ناخذ بثار عثمان. فقال قولته الخالده ائتوني بسيف له له عينان ولسان يقول هذا على حق وهذا على باطل، ما مثلي ومثلكم؟ انظر الى هذا المثل. وده عالم سكت لكنه لم ينطق بباطل، وده ظننا في علماء ان سكتوا لمصلحه عامه لم يتكلموا بباطل، نحسبهم والله حسيبهم. قال ان مثلي ومثلكم، يتكلم مع معاويه وعلي رضي الله عنهم جميعا، كمثل قوم صاروا في طريق حتى اذا اظلم عليهم الليل، مش بقى لا هو ولا كلام منه، قال قوم ناخذ ايه؟ يمينا، وقال قوم ناخذ يسارا، اما انا ومن معي فقلت ننبث حتى ينجلي الفجر فنكون على طريقنا الاول. شايف الفكر؟ ما سمعناش بقى حد لا في كتاب ولا في سيره ولا حتى في حديث ضعيف اتهم سعد رضي الله عنه ومن معه بانه متخاذل، بانه جبان، بانه عالم سلطه، بانه دي طائفه ابتدعت، وهو سند لكثير من اهل العلم. مثل اخر في مساله الاكرام، عمار بن ياسر، عارفين اخونا عمار بن ياسر؟ حد يعرفه؟ ابو مين؟ ياسر، صحابي شريف، امه سميه، اول شهيده في الاسلام، قتلها ابو جهل بحربه في موطن شرفها، كانت هي وابنها عمار وابوه يعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يقول لهم باكيا لا يستطيع ان يفعل له شيء. ده النبي صبرا آل ياسر ها ان موعدكم جد، انا لا املك لكم الا هذا، صلى الله عليه وسلم. فماتت سميه ومات ياسر وبقي عمار، كلما علم قال له ابو جهل قل في محمد قولا نتركك، لو قلت في محمد، محمد ده مين؟ محمد علي ولا محمد مين؟ النبي يا اخوان، بقول له سيبني النبي ولا سيبك. فما كان من عمار مكره الا ان فعل اجر وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه. فذهب عمار باكي قلبه يحترق، هو سب النبي مش بيصدق. فذهب الى افهم الناس بربه سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كان من امري كذا وكذا مع قريش فما تركوني وما خلوا سبيلي حتى وقعت فيه. قال له يا كافر يا مرتد يا منافق ابدا. قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قلبك اخباره ايه؟ قال اجده مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال رسول الله لضيق ان عادوا فعد صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت ايات في حق عمار تتلى الى يوم القيامه، ومن صار على ضرب عمار بكره. قال الله تبارك وتعالى في سوره النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ايه الفهم ده؟ حتى وانسان بس لا ينطق باطل، وقع من عمار شيء سب لكن لم يتهم النبي انه على باطل. لازم ده نقيد، لازم نقول ان احنا عرب خالي. وقع في عرضي بسبه ان هو مثلا كذا وكذا كما رضى، انما لم يقل ان القران باطل او ان محمد باطل صلى الله عليه وسلم. انزل شويه بقى بعد زمن الصحابه التابعين ثم تابعي التابعين زمن احمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا ورحمه الله على احمد ومن كان في زمانه. طبعا كلنا نعرف فتنه خلط القران. يعني ايه فتنه خلط القران؟ القران هذا اخواننا معروف ان هو كلام الله تكلم به المنزل على رسوله المتعبر بتلاوته المحفوظ في الصدور المقروء في المصاحف يبدأ بالفاتحة وينتهي بصورة ايه؟ الناس غير مخلوق. يعني تعرف واحد ما يقول لك ده القرآن ده مخلوق، يعني ربنا ما بيتكلمش، ربنا ما فيش حاجة عنده كلام خاص. طبعا ده منافق لكل القرآن. ربنا في القرآن يقول يا اخواننا وإذ قال ربك وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. آيات كثيرة يعني معتقد أهل السنة والجماعة. أنت تخيل من كان صاحب الفتنة دي؟ الخليفة الذي يضرب به المثل في القوة والشجاعة المعتصم. ومعتصمة عارف قصة ومعتصمات لما علق طرف ثوب امرأة مسلمة على يد يهودي من بلاد الروم كتب رسالته الخالدة المشهورة من المعتصم عبد الله إلى كلب كلاب الروم. الرسالة المشهورة فاتح الفتوحات، لكن سبحان الله خلق زل على يد رجل ايضا كان ينسب انه من اهل العلم اللي هو ابن ابي جواد. سبحان الله كل الامه منهم من اكرم ومنهم من سكت وهرب ولم يثبت في هذه المحنه الا من؟ مين؟ احمد بن حنبل. انت عارف زمن احمد بن حنبل اخونا كان مين؟ ممن نقلوا الينا علم الحديث كله علي بن المديني، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي. كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي يعني من السابقين في هذا الفن، وعلي بن مهدي احمد بن منصور الرمادي محمد بن مسعود. فاهم؟ ده اللي حملوا لنا على اكتافهم علم المصطلح علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كل الناس منهم من خاف السيف ومنهم من خشي على نفسه وهرب ومنهم من سكت ومنهم من قال وقع في النحل ولم يثبت الا احمد بن حنبل. حتى دخل المعتصم يوما بصوت، يعني المعتصم جالس واربعه بيضربوا احمد بن حنبل. يقول احمد بن حنبل في بعد ما المحنه انتهت في مناقبه كما ابن رجب وغيرهم من هؤلاء الفحول الكبار لما نقلوا لنا فتنه الامام احمد، قال كان يقرض جلده من على ظهره بالمقاليد. جلده مات من كتر ايه؟ الضرب. والمعتصم بيقول له قلها يا احمد قلها، انت ماسك عليها ليه؟ قل أم مخلوق؟ فيقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله أقول لكم به، رحمة الله عليه. فما كان من المعتصم من شدة غضبه على أحمد قال لمن يضربه: دعوني. ثم مسك هو الصوت وبيده أخرى السيف ويضرب أحمد بن حنبل: قل لا وإلا قتل. فما كان من المعتصم إلا أن ذهب إلى ديوانه، سبحان الله أخواني. فجاء أحد جلسائه بعدما هذه الفتنة انتهت، قال: فجاء أحد جلساء هذا الرجل الخليفة ممسكا بثيابه في أسنانه ويبكي، يقول له: قلها يا أحمد، فإن المعتصم قد حلف بقرابته من رسول الله، ونقل هذا أيضا على أنه المتوكل في آخر الفتنة أنه سيضرب عنقك اليوم أمام الناس. فما كان من أحمد بن حنبل إلا أن رفع يديه إلى ربه ودعا. يقول الراوي: فبينما أحمد بن حنبل يدعو بدعاء: اللهم إن هذا عبدك قد غضب حلمك، فأرني آياتك إن كان هذا كلامك، ففرج عني ما أنا فيه. فنادى المنادي: ماذا المعتصم؟ الله الله أحمد. الشاهد أخواننا، لما انتهت الفتنة لم يكتب أحمد في علله ولا في مسنده، ولم يكتب ابنه عبد الله ولا ابنه حنبل في كتب العلل إن الإمام فلان اللي يتكلم في المحنة ظالم وظلم خاين عميل. أبدا، زي ما أنت بتسمع الناس إيه الفضل اللي أنت عايشين فيه. ولو أن كل عالم تركنا علمه للقعر عند الإمام الذهبي لما تكلم في سيرة قتادة بن دعامة السدوسي الذي نقل إلينا علم التفسير عن ابن عباس وعكرمة وغيره وسعيد بن جبير كان قدريا. قدريا أخوانا أصل أصول معتقد. قال الإمام الذهبي: ولو أن كل عالم زل زلة تركنا علمه بزلة زل فيها ما سلم لنا علم سعيد بن جبير ولا عبد الله بن المبارك ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا أحمد بن حنبل. كلنا بشر نخطئ ونصيب، وهو يعني في الآخر كده هم الدين على العلماء بس. كلنا لابد أن يحمل هم الدين. أنا في بيتي ابتلينا منذ يومين ببلاء من الله تبارك وتعالى، خسوف القمر، وهذا نذير شكر ان كل سنه يخسف قمر او يكسف شمس والناس عايشه في امن وامان، والناس شغلت بالكراسي وبالسياسيات وبغيرها. وقد خرج النبي يبين لهم يوم ان مات ولده، يقول لهم: ايها الناس، ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد او لحياته، انما اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه والاستغفار والصدقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد اغير على دينه من الله ان يزني عبده او تزني ابنته. ملهاش دعوه بقى لا فلان قال ولا فلان عاد، ذنوب. اسال الله ان يرزقنا واياكم الفهم عن الله وعن رسوله. اللهم اجعل بلادنا امنا امانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا سببا للصلاح. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما قراناه وما تعلمناه زادا الى حسن المصير اليك وعتادا الى يوم القدوم عليك، انك بكل جميل كفيل وانت حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.